إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي. ألحان منير الوسيمي. غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل قل لي نسيتني فين، قل لي نسيتني فين. الدنيا كوم تعبة فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش أبدا حفر يا أبو الضمير السليم. ماشي يا أبو الماشي دنيا ما دايماشي، الأرض أرض يا ناس أنا لا غريب ولا ضيف، أسيبها كيف يا ناس هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الأرض يا ولدة أمي وأبوي وابني، لما بأن الأرض بأنها تجاوبني. ماشي يا أبوي ماشي دمعة ما نشفاش. وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا أبوي ماشي وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. جاي هنا ليه؟ عاوز ايه يا جدع انت؟ جرى ايه يا منيرة؟ انا هاشم واد عمك. انا ماليش عم ولا واد عم، انا كان لي اب واخ وخلاص راحوا. انا هاشم يا منيرة. بعد يا جبان يا ولد الجبان من هنا، بعد لطخك. انت هترفع السلاح في وشي يا منيرة؟ قلت لك بعد، لو كنت واد عمي صح زي ما بتقول كنت خدت الطار عمك وواد عمك. امسك خد السلاح لو كنت راجل. منيرة انا قعدت الف حوالين البلد كيف المجذوب، عارفش اروح فين ولا اعمل ايه. لو كنت واد عمي صح خد الطار عمك وواد عمك. انا ما خبرش كيف امسك السلاح يا منيرة، ابوي ما علمنيش امسك السلاح. يبقى تبعد من هنا بعد. الحكومة قبضت على العوض يا منيرة، وممكن يتشنج الجنون ما يسيبش حد. لو ما بقاش ولاد صادق غير عيل صغير برضو ولدي هياخد بالطار منيه. بعد انت وخليك في كتبك وقعد جنب ابوك الجبان بعد. ايه سمعني كده قلت ايه يا مهران؟ اقول لك ان ارض الشرق انا اللي عركبها من النهارده لحد ما ولدي يكبر وياخد مال جده وخاله. ايه الكلام اللي ملوش عازه ده يا مهران؟ انا معايس كتر حديد، امدع الورق ده من سكاتك ده ومن غير مشاكل. إيه مهرك طين، هترفع سلاحك عليا يا مهران؟ مش كفايه اللي عملته مرتك اياه؟ ما تكترش في الحديث يا شيخ براهيم. حاضر يا ولد حاضر. وادي الورق وادي امضت عليه وختم كمان. ها اي حد في مطرحي كان شال سلاحه وخب طار عمه واد عمه، لكن انا يا مستك يا راضي كان مش تخبي لك فين ده كلاته؟ فينها فريدة أمي؟ قاعدة جوا يا ولدي من صباحية ربنا عمالة تبحلك في السقف وما بتنطقش بكلمة. مسكينة قلبها اتقهر يا أمي. قدر ومكتوب يا هاشم يا ولدي. يا بياع الحنة حوي ذهني، في عروسة زيني عندنا، يا بياع طلي طل علي، في عروسة زينة شابة وعافية، يا بياع الحن حوّلني، في عروسة زينة عندنا. فريدة رد على يا أختي، أنا هاشم أخوكي. حسين ود عمي هيجي عندنا عشان يوصل أخوي هاشم محطة القطر. هاشم مستعجل عاوز يسافر عشان ليلى استني يا هاشم، وانا استني يا حسين. حسين اتأخر قوي. انت واعية الحديث يا فريدة؟ واعية مش كده؟ ليه بنحب من الاول؟ ما دام اللي هنحبهم بيموتوا، احنا بنحبهم عشان يموتوا، ولا هم هيموتوا عشان بنحبهم؟ يا بوي احنا وهم واحنا هنحبهم ويموتوا ونحب. ازاي حبايبي وتقفوا وتقفلوا السكة؟ ازاي حبايبي وضد الفرحة والضحكة؟ ازاي حبايبي ازاي حبيبي وترموني لوامع وزنوني؟ وازاي اتصدق يا حبيبي كده انكم بتحبوني؟ ازاي في قلبي ازاي حبيبي انتو السبب في بكايا يا ناس، وانتو السبب في بكايا يا ناس. استريحت دلوقتي يا ابوي؟ خدت كفايتك من الارض؟ بزيادك يا ولدي، انا ما قادرش اتحمل اكتر من اللي بيجري ده. مش كنت عاوز تاخد من العوضي ارض المريس وكنت بتطلع للعموديه؟ خلاص ما حدش حد يناجرك تاني. بزيادك يا هاشم، قلبي ما بيتحملش يا ولدي. يا ترى ضميرك مرتاح يا ابوي؟ ما كنتش اعرف ان ده كله هيحصل يا ولدي. صدقني يا ولدي ما كنتش اعرف. وهو انت كنت فاضي؟ انت عم تدور على الفلوس والارض؟ حرام عليك يا هاشم، اقفل خشمك يا ولدي ريحني. طبعا ما حديث الحق دايما تقيل، وانت ما تعودتش على الحق واصل. قلت لك بزيادك يا ولدي بزيادك. انا لازم اتحدث ولازم اقول كل هتضربني يا ابوي وكسر دماغك كمان. الحمد لله انك ما همتنيش لحد يقتلني انا كمان. عموما انا ههمل البلد كلها وما عنديش نيه عاود تاني واصل. واعي للي عملته يا عوضي، واعي للخراب اللي جريته علينا يا اخوي. ايه ما تردش عليا ليه؟ اللي حصل وخلاص. لساك عالكابر يا عوضي، انت ما خبرش اللي بيحصل دي فيها مشنقه يا عوضي. بزيادك يا حاج ياسر، بكفايه اللي انا فيه ده. السجن كسر نفسي يا اخوي. اقول لك ايه، ما تزودش علي الهموم، اعمل معروف. ايه يا عوضي، كنت فاكر انك هتفلت بعملتك اياك. ما كنتش مصدق ان في حد في البلد كلاتها هيشهد علي. ده كان زمان يا عوضي، كان زمان يا اخوي. الناس بطلت تخاف. معقول المقولة اللي بقراه ده مقتل أب وابن من أسرة واحدة. شهد صعيد مصر جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رضوان السعدي وولده. الله، معقولة؟ ليلى، يا ليلى. أيوة يا بابا. نعم، حضرتك بتندهلي؟ أنا فاكر أنك قلت لي أن هاشم ليه عم اسمه رضوان. رضوان السعدي، وابنه اسمه حسين، مش كده؟ هو حضرتك ناوي تعمل عنهم تحريات بقى ولا ايه؟ تحريات ايه بس؟ بصي، في خبر منشور هنا. بصي فين؟ فين يا بابا؟ عندك على يمين الصفحة. مقتل أب و... ايه ده؟ يا خبر؟ ده صحيح فعلا، فعلا هو عم هاشم وابن عمه. معقولة؟ لسه في حد بيرتكب جرائم بالبشاعة دي؟ بابا، أنا قلقانة قوي على هاشم. هملين الحالة يا بنت الناس، بلاش عكر نمال. معقولة أنت بتكلمني بالطريقة دي يا هاشم؟ ابعدي عن طريقي، الله يرضى عنيكي. هاشم أنت لازم تهمليني يا ليلى، اللي زيكي ما يصحش تربط مستقبلها بواحد زي واصل. أنا مش مصدقة اللي بسمعه ده. معقولة أنت هاشم اللي حبيته؟ معقولة؟ الله يرحمه ويرحم أيامه سي هاشم بتاعك ده. أنا مش ممكن أسيبك كده أبدا. السنة قربت تخلص وأنت ما بتحضرش ولا محاضرة، حرام عليك مستقبلك. مستقبلي؟ هو فين مستقبلي ده؟ أنا خلاص بقيت ماضي، أيام بائدة. مش برضيك بيقولوا كده العهد البائد؟ أنا بقيت عهد بائد أنا كمان. أنت مالكش ذنب في اللي حصل يا هاشم، لازم تقاوم اليأس ده، أنت أقوى من كده صدقني. خلاص عاد، خلصينا وهملين الحالي، وبلاش تلقيح الجتت دي. هاشم أنا يا أبوي هقولك إيه، أنا اللي أهملك وأهمل الدنيا كلها. هاشم، هاشم أرجوك استنى واسمعني. هاشم، نعود غدا إلى شرق النخيل. يا أرض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، أزرع في قلبي أخوي من قلبه ينزع. ماشي يا أبوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ. قدر علينا انكتب، فردت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصة، رقصة نساء بتنور. ونكمل احنا القصة، المغنى الدينارون. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.